لو افترضنا بأن الاعتداء كان سببا لكسر عضو من أعضاء المعتدى عليه كما لو كسرت يده، يقول قدس الله نفسه إلا أن تجبر اليد وتعود على حالتها الطبيعية، وإلا أن لا تعود إلى حالتها الطبيعية. فإذا جبرت وعادت إلى حالتها الطبيعية فيجب على المعتدي أن يدفع 4 أخماس خمس الدية الثابتة لذلك العضو، مثلا بالنسبة إلى اليد الدية الشرعية الثابتة نصف الدية الثابتة للنفس المسلمة 500 دينار، فكسر اليد يثبت فيه 5 الدية الثابتة لليد 100 دينار. فلو جبرت وعادت كما كانت فيجب على المعتدي أن يدفع 80 دينارا، ولو جبرت ولم تعد كما كانت فيجب عليه أن يدفع 80 دينارا. وفي كسر عظم من عضو 5 دية ذلك العضو، فالدية اليد 500 دينار، كسر عظم اليد يثبت فيه 5 الدية الثابتة في ذلك العضو وهو 100 دينار. فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية كسره 80 دينار، وفي موضحته ربع دية كسره. سيأتي في البحث السابق إن شاء الله تقسيم الجرح إلى عدة أقسام، من جملتها الموضحة، والموضحة هي التي تكشف عن بياض العظم. فلو افترضنا بأن الاعتداء كان سببا لتحقق ذلك الجرح الذي سمي في المصطلح الشرعي بالموضحة فالربع دية كسره، ففي الكسر إذا كان ثابت 100 دينار ففي الموضحة 25 دينار، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو. لو افترضنا بأن الاعتداء كان سببا لرض العظم، الرض بمعنى الدق والجرش، ثلث دية ذلك العضو، فدية اليد 500 دينار، فالدية الشرعية الثابتة في الرد ثلث الدية الثابتة في اليد. وفي بعض نسخ الكتاب ثلث ديته بألف التثنية، والظاهر أنه سهو لأن الثلثاء هو المشهور والمروي. فالشهرة الفقهائية في هذه المسألة هي على الثلث، كما أن النص الشرعي الوارد في هذه المسألة أيضا يدل على ثبوت الثلث. فإن صلح المرغوب عاصف فأربعة أخماس دية رضه. يقول قدس الله نفسه لو افترضنا بأن العظم المرغوب جبر وعاد كما كان من دون أن يظهر عليه عيب أو ميل، فيجب على المعتدي أن يدفع 4 أخماس دية الرب. ولو افترضنا بأنه عاد ولكن لم يعد كما كان، بل عاد مع ظهور عيب فيه كالانحراف والميلان، فيجب عليه أن يدفع الدية الثابتة للرب استصحابا للدية الثابتة للرب. فإن صلح المرغوب على صحة فأربعة أخماس دية ربه، ولو صلح بغير صحة فالظاهر استصحاب ديته، لأن الدية الشرعية الخاصة ثبتت في الرب، ونقص جزء من الأجزاء الخمسة الثابتة في الدية بسبب الجبر الذي كان موجبا لرجوع العضو إلى ما كان عليه، فهذا خرج من تحت القاعدة. أما لو افترضنا بأن الجبر لم يكن سبب لفحة العضو وعوده إلى مقامه، فنستصحب الدية السابقة. وبتعبير آخر، أن النقص الوارد في المسألة استكشفنا منه وجوب دفع ثلث الدية الثابتة لذلك العضو بالنسبة إلى الاعتداء الموجب للرب، وهذه هي القاعدة العامة. خرجت من هذه القاعدة العامة الجبر الموجب لعود العضو كما كان، أما غيره فيبقى تحت القاعدة العامة ويكون محكوما بذلك الحكم. وفي فكه بحيث يتعطل العضو ثلثيته كما في خلع العضو عن المفصل، بحيث لا يتمكن الإنسان من الاستفادة من ذلك العضو، يجب على المعتدي أن يدفع ثلثي الدية، لأن ذلك الفك بمنزلة الشلل. فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه. لو افترضنا بأن العضو المصاب عولج فعاد كما كان عليه، عادت اليد إلى المفصل، فيجب على المعتدي أن يدفع أربعة أخماس دية الفك. ولو لم يتعطل، لو افترضنا بأن الفك لم يكن سببا لتعطل العضو، فهنا نرجع فيه إلى الحكومة لعدم ورود دية شرعية خاصة في هذه المسألة. هذا هو المشهور، والأكثر لم يتوقفوا في حكمه فيما ذكرناه من الحكم إلا المحقق الناطق، فنسبه إلى الشيخين، فنسب الحكم إلى الشيخين الشيخ الطوسي والشيخ المفيد قدس الله نفسه. والمستند كتاب ظريف مع اختلاف يسير، ومستند هذا الحكم ثبوت الثلثين في الفك وثبوت أربعة أخماس لو عاد العضو كما كان. مستند هذا الحكم معتبرة ضعيف، كتاب ضعيف مع اختلاف يسير بين الرواية وبين هذا الحكم في هذه المسألة. فلعله نسبه إليهما لذلك. جواب عن إشكال مقدم. خلاصة الإشكال أن المسألة لو كانت منصوصة فلماذا نسب المحقق الحكم في هذه المسألة إلى العلمين الطوسي والمفيد قدس الله نفسهما؟ فالنسبة دليل على عدم وجود النص. يقول قدس الله نفسه: النسبة لا تدل على عدم وجود النص، بل النص موجود في هذه المسألة، ولكن هناك اختلاف بين النص وبين الحكم المفصل الذي ذكرناه في هذه المسألة. فبما أن النص لا يدل على هذا التفصيل التفصيل بين العود كما كان وبين الحكومة وبين تعطل العظم، فلذا نسب الحكم إلى الشيخين، فلعله نسبه إليهما لذلك، للاختلاف الموجود بين النص وبين الحكم المذكور في هذه المسألة. صلى الله عليه وسلم.